يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإذا أوصى كافر لمسلم بشيء من ماله فهل يجوز للمسلم أن يقبل؟ إذا إيش؟ فإذا أوصى كافر لمسلم بشيء من ماله فهل يجوز للمسلم أن يقبل؟ نعم، إذا كان أنه مال حلال فلا مانع. لو أن الكافر أعطاه وهو حي، أعطاه شيء من المال الحلال، فإنه يقبل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما المراد بالمحاصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس. نعم.